الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عليه الصلاة والسلام. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. آمين. أما بعد فبأسانيدكم إلى الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله وإياه قال: جماع أبواب ذكر الوتر وما فيه من السنن. باب ذكر الأخبار المنصوصة والدالة على أن الوتر ليس بفرض لا على ما زعم من لم يفهم العدد ولا فرق بين الفرض وبين الفضيلة، فزعم أن الوتر فريضة، فلما سئل عن عدد الفرض من الصلاة زعم أن الفرض من الصلاة خمس، فقيل له الوتر فقال فريضة، فقال السائل أنت لا تحسن العدد. قال أبو بكر: قد كنت أمليت في أول الكتاب خبر طلحة بن عبيد الله في مسألة الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وجواب النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فقال خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فأعلم الحمد لله حمك الله نيك الله صفا. فأعلم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ما زاد من الصلاة على الخمس فهو تطوع. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وعبد الله بن سعيد الأشج ومحمد بن هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو إسحاق عن عاصم بن ضمرة. قال علي: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. غير أن الأشج لم يذكر يا أهل القرآن أوتروا. وقال محمد بن هشام عن أبي إسحاق: وحدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق نحو حديث الدورقي في إسناده ومتنه. حدثنا أبو دان قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله قال حدثني أبي جعفر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عمرة النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب. قال أبو بكر: قد خرج في كتاب الكبير أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في إعلامه أن الله فرض عليه وعلى أمته خمس صلوات في اليوم والليلة، فدلت تلك الأخبار على أن الموجب للوتر فرضا على العباد موجب عليهم ست صلوات في اليوم والليلة. وهذه المقالة خلاف أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما يفهم المسلمون عالمهم وجاهلهم، وخلاف ما تفهم النساء في الخدور والصبيان في الكتاتيب والعبيد والإماء، إذ جميعهم يعلمون أن الفرض من الصلاة خمس لا ست. حدثنا أيوب بن إسحاق قال حدثنا أبو معمر عن عبد الوارث بن سعيد قال سألت أبا حنيفة أو سئل أبو حنيفة عن الوتر فقال فريضة، فقلت أو، فقيل له فكم الفرض؟ قال خمس صلوات، فقيل له فما تقول في الوتر؟ قال فريضة، فقلت أو، فقيل له أنت لا تحسن الحساب. باب ذكر دليل ثاني أن الوتر ليس بفرض. حدثنا محمد بن علاء بن كريب قال حدثنا مالك يعني بن إسماعيل قال حدثنا يعقوب حاوى حدثنا محمد بن عثمان الإجني وقال حدثنا عبيد الله يعني بن موسى قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الله القمي عن عيسى بن جارية عن جابر بن عبد الله قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ثمان ركعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصلي بنا، فقال كرهت أن يكتب عليكم الوتر. باب الترغيب في الوتر واستحبابه إذ الله يحبه. قال حدثنا أبو بكر محمد قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزياد بن يحيى الحساني وقال زياد حدثنا وقال نصر أخبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله وتر يحب الوتر. باب ذكر الأخبار المنصوصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوتر ركعة. حدثنا عبد الجبار بن العلاء وسيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حاوى حدثنا عبد الجبار قال حدثنا سفيان عن عمرو بن طاووس سمعه من ابن عمر وابن ابي لبيد عن ابي سلمة عن ابن عمر حاوى حدثنا المخزومي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عمر حاوى حدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابي وعبد الله بن دينار عن ابن عمر وعن عمرو عن طاووس عن ابن عمر حاوى حدثنا عبد الجبار وسعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار قال عبد الجبار سمع ابن عمر يقول وقال المخزومي عن عبد الله بن عمر. وحدثنا أحمد بن منيع ومؤمل بن هشام وزياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدث قال مؤمل عن أيوب قال الآخرون أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر حاو حدثنا بندار قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاو حدثنا بندار أيضا قال حدثنا حماد بن مسعد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حاو حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر حاو حدثنا بندار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد وحدثنا بندار أيضا قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد حاو حدثنا صنعاني قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا خالد عن عبد الله بن شقيق عن علي بن عمر كلهم ذكروا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة. هذا لفظ حديث عبد الجبار بخبر الزهري. قال أبو بكر قد خرجت طرق هذه الأخبار في المسألة التي أمليتها في الرد على من زعم أن الوتر بركعة غير جائز لا لخائف الصبح، وأعلمت في ذلك الموضع ما بال لذوي الفهم والتمييز جهل قائل هذه المقالة. حدثنا أحمد بن عبد قال أخبرنا حماد بن زيد عن أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر رأيت الركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما قراءة؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويتر بركعة. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال أخبرنا بشر بن علي بن بكر قال أخبرنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله المخزومي قال كان ابن عمر يوتر بركعة فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل، فقال الرجل إني أخشى أن يقول الناس إنها البتيرة، فقال ابن عمر أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. حدثنا محمد بن مسكين اليمامي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان وهو بن بلال عن شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات وأوتر بواحدة، صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى بنا الصبح. خرجت هذا الباب تمامي في كتاب الكبير باب إباحة الوتر بخمس ركعات وصفة الجلوس في الوتر إذا أوتر بخمس ركعات، وهذا من اختلاف المباح. حدثنا ابن دار قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثني أبي عن عائشة حا وحدثنا محمد بن العلاء بن كريم قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، كان يوتر بخمس سجدات يعني ركعات لا يسلم فيه إلا فيجلس في الآخرة ثم يسلم. هذا حديث أبي أسامة. وقال ابن دار يوتر منهن بخمس ولا يسلم إلا في آخرهن. باب ذكر الخبر المفسر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلس إلا في الخامسة إذا أوتر بخمسة. حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن الحكم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس إلا في الخامسة. باب إباحة الوتر بسبع ركعات أو بتسع وصفة الجلوس إذا أوتر بسبع أو بتسع. حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا بندار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاوى حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبدة عن سعيد حاوى حدثنا بندار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي جميعا عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام. وهذا حديث يحيى بن سعيد أنه طلق امرأته فأتى المدينة ليبيع بها عقارا له بها فيجعله في السلاح والكراع ويجاهد الروم حتى يموت، فلقي رهطا من قومه فحدثوا أن رهطا من قومه أرادوا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس لكم في أسوة، ونهاهم عن ذلك فأشهد على مراجعة مراته ثم رجع إلينا فأخبر أنه لقي ابن عباس فسأله عن الوتر فقال ألا أنبئك بأعلم أهل الأرض بوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال عائشة ائتيها فاسألها ثم ارجع إليها فأخبرني بردها عليك. قال فأتيت على حكيم بن أفلح فاستلحقته إليها فقال ما أنا بقاربها، إني نهيت أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا فأقسمت عليه فجاء معي فدخل عليها فقالت أحكيم؟ فعرفته قال نعم أو قال بلى. قالت من هذا معك؟ قال سعد بن هشام. قالت من هشام؟ قال ابن عامر. قال فترحمت عليه وقالت نعم المرء. كان عامر فقلت يا أم المؤمنين أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كنا نعد له سواك وطهورا فيبعث الله لما شاء يبعثه من الليل فيتسوق ويتوضأ ثم يصلي ثمان ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله ويدعو. زاد هارون في حديثه في هذا الموضع ثم ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة فيقعد فيحمد ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليما فيسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو قاعد، فتلك 11 ركعة يا بني. وقال ابن دار هارون جميعا فلما أسن وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم فتلك 9 ركعات يا بني. قال لنا ابن دار في حديث ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة ويسلم تسليمة يسمعنا. قال ابن دار قلت ليحيى إن الناس يقولون تسليمة، فقال هكذا حفظي عن سعيد وكذا. قال هارون في حديث عبدة عن سعيد ثم يسلم تسليما يسمعون كما قال يحيى. وقال عبد الصمد عن هشام أن قتادة في هذا الخبر ثم يسلم تسليمة يسمعنا كذلك. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام حاوى حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر من 6 ركعات، فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة. قال أنس ونحن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون ونحوهما. باب إباحة الوتر أول الليل إن أحب المصلي أو وسطه أو آخره إذ الليل بعد العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر كله وقت الوتر. حدثنا مدار قال حدثنا محمد بن علي بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم وهو ابن ضبرة عن علي قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وأوسط وآخره. حدثنا بحر بن نصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال وحدثني معاوية بن صالح أن عبد الله بن أبي قيس حدثه أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر آخر الليل أو أوله، قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره. فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. باب الأمر بالوتر من آخر الليل بذكر خبر مختصر غير متقص ومجمل غير مفسر. حدثنا مدان قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاوى حدثنا الدورقي والزعفراني الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عبيد الله حاوى حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب ذكر الوصية بالوتر قبل النوم بلفظ مجمل غير مفسر قد يسبق علمي إلى وهم من لا يميز بين الخبر المختصر والخبر المتقص. ولا نستدل بالمفسر من الأخبار على المجمل منها أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجعل آخر صلاة الليل وترا يضاد أمره ووصيته بالوتر قبل النوم. حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر قال حدثنا محمد وهو بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر. قال أبو بكر أخبار أبي هريرة أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث خرجوا في غير هذا الموضع. باب ذكر الخبر المفسر لللفظتين المجملتين اللتين ذكرتهما في البابين المتقدمين، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل النوم أخذا بالوثيقة والحزم تخوفا لا يستيقظ المرء آخر الليل فيوتر آخره، هو أنه إنما أمر بالوتر آخر الليل من قوي على قيام آخر الليل مع الدليل على أن الوتر من آخر الليل أفضل لمن قوي على القيام آخر الليل. حدثنا أبو يحيى محمد عبد الرحيم البزاز بخبر غريب قال أخبرنا يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلامة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر قبل أن أنام. فقال لعمر متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام ثم أوتر. قال فقال لأبي بكر أخذت بالحزم أو بالوثيقة؟ وقال لعمر أخذت بالقوة. قال أبو بكر هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة. حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا محمد بن عباد هو المكي قال حدثنا يحيى بن سليمان عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام. قال بالحزم أخذت؟ وسأل عمر فقال متى توتر؟ فقال أنام ثم أقوم من الليل فأوتر. قال فعلي فعلت. وقال محمد بن يحيى في قصة عمر قال فعل القوي فعلت. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى عن ابن يونس حا وحدثنا علي أيضا قال أخبرنا عبد الله عن ابن إدريس حا وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير جميعا عن أعمش حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو معاوية حا وحدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش حا وحدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله، وليرقد من طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محظورة فذلك أفضل. هذا حديث عيسى. وفي حديث جرير وأبي عوانة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأمر بمبادرة طلوع الفجر بالوتر إذ الوتر وقته الليل الليل والنهار ولا بعض النهار أيضا. حدثنا أحمد بن منيع بخبر غريب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. حدثنا أحمد بن منيع وزياد بن أيوب قال حدثنا ابن أبي زائدة قال حدثنا عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادر الصبح بالوتر. وقال أحمد بادر. حدثنا أبو موسى قال حدثني عبد الأعلى قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا. وحدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا علي عن يعني ابن المبارك عن يحيى قال قال حدثني أبو نضرة العبقي أن أبا سعيد الخدري أخبرهم أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الوتر فقال أوتروا قبل الصبح. باب الرخصة في الوتر راكبا في السفر. وفيه ما دل على أن الوتر ليس بفريضة إذ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي المكتوبة على راحلته في الحالة التي كان يوتر عليها. حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن وهب حاوى أخبرني ابن عبد الحكم أن ابن وهب أخبره قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. باب النائم عن الوتر أو الناس له يصبح قبل أن يوتر. حدثنا محمد بن يحيى القطعي وأحمد بن المقدام قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاوى حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج حاوى حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج حدثني أيضا سليمان بن موسى قال حدثنا نافع أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوتر قبل الفجر. هذا حديث القطاعي. وقال الآخرون فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوتر قبل الفجر. قال الرمادي فقد ذهبت صلاة الليل والوتر. حدثنا عبد الله بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا أبو داود الطيالسي عن هشام بن السوائي عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. باب ذكر خبر الرؤيا في وتر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفجر مجمل غير مفسر أوهم بعض من لم يتبحر العلم ولم يكتب من العلم ما يستدل بالخبر المفسر على الخبر المجمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بعد طلوع الفجر الثاني. حدثنا إبراهيم بن المنقذ بن عبد الله الخولاني قال حدثنا أيوب بن سويد عن عتبة بن أبي حكيم عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء وكان في بيت ميمونة بنت الحارث فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسدت الوسادة التي توسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فنام غير كبير أو غير كثير ثم قام عليه السلام فتوضأ فأسبغ الوضوء وأقل هراقة الماء ثم افتتح الصلاة فقمت فتوضأت فقمت عن يساره وأخلف بيده فأخذ بأذني فأقامني عن يمينه فجعل يسلم من كل ركعتين وكانت ميمونة حائضا فقامت فتوضأت ثم قعدت خلفه تذكر الله فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيطانك أقامك؟ قالت بأبي وأمي يا رسول الله ولي شيطان قال إي والذي بعثني بالحق ولي غير أن الله أعانني عليه فأسلم. فلما فجر الفجر قام فأوتر بركعة ثم ركع ركعتين فجر ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى أتاه بلال فأذنه بالصلاة. باب ذكر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر هذه الليلة التي بات ابن عباس فيها عنده بعد طلوع الفجر الأول الذي يكون بعد طلوعه ليل لا نهار لا بعد طلوع الفجر الثاني الذي يكون بعد طلوعه نهار، مع الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يركع ركعتين الفجر عند فراغه من الوتر بل أمسك بعد فراغه من الوتر حتى أضاء الفجر الثاني الذي يكون بعد إضاءته نهار لا ليل. حدثنا أحمد بن منصور المروزي قال أخبرنا النضر يعني ابن شميل قال أخبرنا عبد بن منصور قال حدثنا عكرمة بن خالد المخزومي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال انطلقت إلى خالتي فذكر بعض الحديث وقال ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام يصلي فيه فقمت عن يساري فلبث يسيرا حتى إذا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أريد أن أصلي بصلاته أخذ بناصيتي فجرني حتى جعلني عن يمينه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه من الليل مثنى ركعتين ركعتين فلما طال الفجر الأول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى تسع ركعات يسلم من كل في كل ركعتين وأوتر بواحدة وهي التاسعة ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك حتى أضاء الفجر جدا ثم قام فركع ركعتين الفجر ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع جنبه فنام ثم جاء بلال فذكر الحديث بطوله. قال أبو بكر قد خرجت ألفاظ خبر ابن عباس في كتاب كبير. قال أبو بكر ففي خبر سعيد بن جبير ما دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أوتر بعد طلوع الفجر الأول قبل طلوع الفجر الثاني والفجر هما فجران فالأول طلوعه بليل والآخر هو الذي يكون بعد طلوعه نهار. وقد أمليت في المسألة التي كنت أمليت على بعض من اعترض على أصحاب أن الوتر بركعة غير جائز الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر بثلاث وبينت عللها في ذلك الموضع. قال أبو بكر ولست أحفظ خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر وقد كنت بينت في تلك الساعة علة خبر أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر القنوت في الوتر وبينت أسانيدها وعلمت في ذلك الموضع أن ذكر القنوت في خبر أبي غير صحيح على أن الخبر عن أبي أيضا غير ثابت في الوتر بثلاث. وقد روي عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يقوله في قنوت الوتر. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى عن ابن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات علمنيهن أقولهن عند الوتر. حدثنا أبو يوسف بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا وكيع قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر اللهم اهدني فيه من هديت وعافني فيما عافيت وتولني فيما توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإن ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. هذا لفظ حديث وكيع غير أن يوسف قال إنه لا يذل من واليت ولم يذكر الواو وقال ابن رافع إنك تقضي ولم يذكر الفاء وقال إنه لا يذل ولم يذكر الواو. وحدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء عن الحسن بن علي فذكر الحديث بمثله وهذا الخبر رواه شعبة بن الحجاج عن بريد بن أبي مريم في قصة الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر. حدثنا أبو النضر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت من أبي مريم وحدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا شعبة وحدثنا أبو موسى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء قال سألت الحسن بن علي ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يعلمنا هذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت بمثل حديث وكيع في الدعاء ولم يذكر القنوت ولا الوتر. وشعبة أحفظ من عدد مثل يونس بن أبي إسحاق وأبو إسحاق لا يعلم أسمع أسامع هذا الخبر من بريد أو دل سوعا اللهم إلا أن يكون كما يدعي بعض علمائنا أن كل ما رواه يونس عن من روى عنه أبوه أبو إسحاق هو مما سمعه يونس مع أبيه ممن روى عنه ولو ثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالقنوت في الوتر أو قانت في الوتر لم يجوز عندي مخالفة خبر النبي صلى الله عليه وسلم ولست أعلم ثابتا. وقد روى الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا أن يدعو لقوم أو على قوم، فإذا أراد أن يدعو على قوم أو يدعو لقوم قنت حين يرفع رأسه من الركعة الثانية من صلاة الفجر. حدثناه عمرو بن علي ومحمد بن يحيى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري. وقد روى العلاء بن صالح شيخ من أهل الكوفة صلاته عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت من الوتر فقال حدثنا البراء بن عازم قال سنة ماضية. حدثنا محمد بن علي بن كريب قال حدثنا محمد بن شيخ قال حدثنا العلاء بن صالح، وهذا شيخ العلاء بن صالح واهم في هذه اللفظة في قوله في الوتر وإنما هو في الفجر لا في الوتر، فلعلهم محى من كتابه ما بين الفاء والجيم فصارت الفاء وشبه الواو، والجيم ربما كانت صغيرة تشبه التاء، فلعله لما رأى أهل بلده يقنطون في الوتر وعلماءهم لا يقنطون في الفجر توهم أن خبر البراء إنما هو من القنوت في الوتر. حدثنا سلمة بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زبيد اليمامي قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية، فسفيان الثوري أحفظ من 200 مثل العلاء بن صالح، فخبر أن سؤال زبيد بن أبي ليلى إنما كان في القنوت في الفجر لا في الوتر، فأعلمه أنه سنة ماضية ولم يذكر أيضا البراء. سؤال زبيد بن أبي ليلى كذا؟ نعم. سؤال زبيد بن أبي ليلى. وقد روى الثوري وشعبة وهما إمام أهل زمانهما في الحديث عن عمرو بن مرة على عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الفجر. حدثنا مسلم بن جاز قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة عن عمرو بن مرة عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قانت في الفجر. حدثنا مدار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت بن أبي ليلى قال حدثنا البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والصبح. حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنبأه قال سمعت ابن أبي ليلى يحدث عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب. فهذا هو الصحيح عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما روى العلاء بن صالح وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر. عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنه كانوا يقنتون بعد النصف يعني من رمضان. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الرحمن بن عبد القاري وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج مع عبد الرحمن بن عبد القاري فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر والله إني لأظن لو جمعنا هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم عمر على ذلك وأمر أبي بن كعب أن يقوم لهم في رمضان، فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعم البدعة هي والتي أنا تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد آخر الليل، فكان الناس يقومون أوله وكانوا يلعنون الكفرة في النصف. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسولك ولا يؤمنون بوعدك وخالف بين كلمة وألقي في قلوبهم الرعب وألقي عليهم رجزك وعذابك إلى أن حقيقة من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمسلمين بما استطاع من خير ثم يستغفر للمؤمنين. قال وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفار وصلاة على النبي واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات ومسألته اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد ولك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك يا ربنا ونخاف عذابك الجد إن عذابك لمن عاديت ملحق ثم يكبر ويه ساجدا. باب الزجر عن أن يوتر المصلي في الليلة الواحدة مرتين، إذ الموتر مرتين تصير صلاة من الليل شفعا لا وتر. حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. باب رخصة في الصلاة بعد الوتر. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام حاو حدثنا يقوم إبراهيم الدورقي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا هشام بن أبي عبد الله عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع فقام فركع ويصلي ركعتين بين النداء والإقامة. هذا لفظ حديث أبي موسى. قال الدورقي في حديثه ويوتر بركعة، فإذا سلم كبر فصلى ركعتين جالس ويصلي ركعتين بين الأذان والإقامة من الفجر. حدثنا أحمد بن مقدام الأجلي قال حدثنا بشر بن علي بن المفضل قال حدثنا أبو سعد مسلمة عن أبي نضرة عن ابن عباس قال زرت خالتي ميمونة فوافقت ليلة النبي صلى الله عليه وسلم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحة سحر طويل فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي فقمت فتوضأت ثم جئت فقمت إلى جنبي فلما علم أني أريد صلاة معه أخذ بيدي فحولني عن يميني فأوتر بتسعين أو سبعين ثم صلى ركعتين ووضع جنبه حتى سمعت صفيره حتى سمعت ضفيره ضفيزه عفوا حتى سمعت ضفيزه ثم أقيمت الصلاة فانطلق فصلى. قال أبو بكر هاتان ركعتان اللتان ذكرهما ابن عباس في هذا الخبر يحتمل أن يكون أراد الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر كما أخبرت عائشة ويحتمل أن يكون أراد بهما ركعتين الفجر اللتين كان يصليهما قبل صلاة الفريضة باب ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر. حدثنا أبو دار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أبو حرة عن الحسن عن سعد بن هشام الأنصاري أنه سأل عائشة عن الصلاة عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العشاء تجوز بركعتين ثم ينام وعند رأسه طهوره وسواكه فيقوم فيتسوك ويتوضأ ويصلي ويتجوز بركعتين ثم يقوم فيصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة ويوتر بالتاسعة ويصلي ركعتين وهو جالس. فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم جعل الثمان ستا ويوتر بالسابعة ويصلي ركعتين وهو جالس يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وإذا زلزلت. حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات فلما سن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيه النبي الرحمن والواقعة ونحوهما. قال أنس ونحن نقرأ بالسور القصار إذا زلزلت وقل يا أيها الكافرون. باب ذكر الدليل على أن الصلاة بعد الوتر مباحة لجميع من يريد صلاة بعده وأن ركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر لم يكونا خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بركعتين بعد الوتر أمر ندب وفضيلة لا أمر إيجاب وفريضة. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي قال حدثني معاوية وهو بن صالح عن شريح بن عبيد عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبيه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقال فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. نعم أحسنت. لعل أبو همام صبوا منه خاص أبو عبد العزيز خلي قلنا ما نوع هذا الشاي صب له من الثاني الثاني فقط صب ضد النوم نعم الثاني فقط هنا صح لا لا بدي أخذ راحتك. بسم الله الرحمن الرحيم تعليق توقف في 1015. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد 1015 ولا 1100 1015 اي نعم عندي تعليق الى 1015 نعم نعم بس نسبة لعفوا حديث أبي سلمة بن سفيان عن عبد الله بن السائب لا بأس به. ثم ذكر المصنف قال باب ذكر الزجر عن وضع المصلي عفوا عليه عن يساره إذا كان عن يساره مصلٍ يكون النعلان عن يمين المصلي عن يساره. طبعا الذي جاء في السنة أن الإنسان يضع نعليه إما بين قدميه وإما عن يساره ما لم يكن هناك أحد عن يساره. نعم فهنا لا يضعهن عن يساره في هذه الحالة. ثم روى عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه وعن يساره إلا أن يكون عن يساره أحد. إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه وليضعهما عن يساره كذا عندكم وعن يساره إلا أن يكون عن يساره أحد. لا هل ما يستقيم هنا الكلام لا لولا لا يضعهن أمامه ليست يعني يضعهن أمامه لا لا خطأ النعال يعني كيف يضع النعال اللي يلبسن في قدميه ضاحن عند رأسه. لكن اللي مسويها خطأ ما لا اللي خطأ نعم جهلا منهم لا نعم. واضح والله أنا عندي هذا فيه نظر المهم يراجع لأن قال إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه وعن يساره يعني يضعهما ولا ما يضعهما لا يضعهما إلا أن يكون عن يساره يعني. إلا أن لا يكون نعم أحسنت هنا نعم استقام الكلام نعم إلا أن لا يكون نعم هذا يعني سواء كان يصلي مع الجماعة أو يصلي منفردا وعن يساره أحد نعم وليضعهما بين رجليه نعم هذا الخبر فيه غرابة وعبد الرحمن بن قيس والعتك البصري روى عنه القطان وابن مهدي نعم فهذا الخبر فيه بعض النظر يراجع نعم ثم قال باب المصلي يصلي في نعليه وقد أصابهما قدر لا يعلم به والدليل على أن المصلي إذا صلى في نعل وثوب طاهر عنده ثم بان عنده أن النعل أو الثوب كان غير طاهر أن ما مضى من صلاته جائز عنه لا يجب عليه عادته إذ المرء إنما أمر أن يصلي في ثوب طاهر عنده لا في المغيب عند الله نعم يعني أن الإنسان لو صلى وهو لا يعلم أن في نعليه أو في غترة مثلا نجاسة فإن صلاته صحيحة وإذا تذكر أو علم أثناء الصلاة فإذا أمكن أن يخلع هذا الثوب فبها ويستمر في صلاته نعم ثم روى من طريق حماد بن سلمة عن أبي نعامة عن أبي نضر عن أبي سعيد نعم قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فخلع نعليه فخلع الناس نعالهم فلما انصرف قال أو قالوا لما خلع نعم عفوا قال لما خلعتم نعالكم فقالوا يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خبثا فإذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعله فلينظر فيهما خبث فليمسحهما بالأرض ثم ليصلي فيهما نعم فدل هذا على أنه لو صلى في هذه الحالة فإن صلاته صحيحة نعم ثم قال طبعا حديث أبي نعامة وهو عبد ربه وقيل عمرو أبو نعامة السعدي ثقة نعم فهذا الخبر إسناده جيد نعم ثم قال باب المصلي يشك في الحدث والأمر بالمضي في صلاته وترك الانصراف عن الصلاة إذا خيل إليه أنه قد أحدث فيهما والدليل على أن الطهارة لا يزول على أن يقين الطهارة لا يزول إلا بيقين حدث وأن الصلاة لا تفسد بالشك في الحدث حتى يستيقن المصلي الحدث نعم الأصل في باب الطهارة أن الإنسان يبني على ما استيقن ولا يلتفت إلى الشك وتقدم لنا أن أبواب الشريعة تختلف فهذا في الطهارة وأما مثلا في الذبائح والطعام أو في النكاح فإنه عند الشك قد يؤمر بترك هذا الطعام أو هذه المرأة نعم ويدل على هذا إذا رأيت إذا صاد كلبك المعلم ووجدت مع كلبك المعلم كلب آخر فلا تأكل فلا تدري من الذي قتل كلبك ولا الكلب الآخر فهنا المسألة مشكوك فيها ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام بعدم الأكل بخلاف هنا نعم. ثم ذكر عن عبد الله بن زيد, وحديث عبد الله بن زيد تقدم وهو حديث صحيح مخرج في الصحيح. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد الشيء وهو في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا, يعني حتى يتيقن أنه قد أحدث. فإذا لم يتيقن فهنا لا يلتفت إلى هذا الشك. نعم. ثم قال باب الأمر بالانصراف من الصلاة إذا أحدث المصلي فيها, ووضع اليد على الأنف كي يتوهم الناس أنه راعف لا محدث حدثا من دبر. نعم. ثم ساق خبرا لا يصح, وهو إذا أحدث أحدكم وهو في الصلاة فليضع يده على أنفه. طبعا هذا فيه عمر بن علي المقدمي كان يدلس تدليسا شديدا, فيقول حدثنا ثم يسكت, ثم يقول هشام بن عروة أو الأعمش أو غيرهما. نعم. فهذا الخبر فيه نظر, يعني حتى لو صرح بالتحديث أنا ودي الأستاذ إسلام ينتبه, فلا يعتبر هنا, لأن يقول حدثنا ثم يسكت, فيذكر من حدث في نفسه ثم يقول مثلا هشام بن عروة, هو لم يسمع من هشام بن عروة في هذه الحالة. واللي يعرف أنه تفرد به عن هشام بن عروة فهذا الخبر لا يصح إلا إذا توبع, ولعل أبو عبد الرحمن فيما بعد يراجع لنا هذا الخبر. نعم. ثم ذكر جماع أبواب السهو في الصلاة, والسهو في الصلاة هذا الباب مهم جدا, لأن الإنسان محتاج غاية الحاجة إلى معرفة أحكامه. كثيرا ما يشك الإنسان أو يعني يخطئ أو ينسى في صلاته, فماذا يفعل؟ لابد أن يتعلم ذلك. وهذا الشيء ينقسم إلى ثلاثة أقسام, إما أن تشك, وإما أن تزيد في صلاتك, وإما أن تنقص في صلاتك. إذا شككت في صلاتك, الشك هنا على قسمين, إما شك مع ترجيح وإما شك بدون ترجيح. إن كان مع ترجيح فتبني على ما ترجح لديك وتسجد قبل السلام, وأما إن كان بدون هذا, إذا كان بدون ترجيح, وأما إذا كان مع الترجيح فتبني على ما ترجح لديك وتسجد بعد السلام. نعم. شككت ثلاثة أربع ويترجح لديك أربع, اجعلها أربع, أما بدون ترجيح فابن على اليقين على وهو الأقل. وإما زيادة تزيد في الصلاة, كما ثبت في حديث مسعود أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى خمسا فسجد للسهو بعد الصلاة. نعم. وإما أن يكون عن نقص في الصلاة فتسجد قبل الصلاة, وذلك كأن تكون يعني تركت واجبا, مثل ما ترك عليه الصلاة والسلام التشهد الأول فسجد قبل السلام, سجد قبل السلام. وإما أن تسلم عن نقص ركعات أو أركان, فهنا تسجد بعد السلام. الرسول عليه الصلاة والسلام سلم عن ركعتين من إحدى صلاتي العشي, الظهر أو العصر, فأتى بركعتين الباقيتين ثم سجد متى؟ بعد السلام, سجد بعد السلام. نعم. حتى ترك الركن تأتي به. طبعا الواجب إذا نسيته لا تأتي به, يقوم عنه سجود ماذا؟ سجود السهو. مثلا نسيت التسبيح في السجود على القول بأنه واجب, وهو الأحوط, وذهب جمع من أهل العلم لأنه ليس بواجب, فهنا تسجد ماذا؟ تسجد قبل السلام. نسيت التشهد الأول تسجد قبل السلام. نعم. أما تركت ركن, تركت سجدة, تأتي بالسجدة وتسجد متى؟ بعد السلام. تسجد بعد السلام هذا مثل عندما صلم على ركعتين عليه الصلاة والسلام, فإن أتى بركعتين وسجد بعد السلام. ذو اليدين نعم وجاء في رواية ذو الشمالين. نعم. ثم ساق بعد ذلك حديث أبي سلمة عن أبي هريرة قال إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في صلاته فيلبس عليه صلاته حتى لا يدري كم صلى، فمن وجد من ذلك شيئا فليسجد سجدتين وهو جالس هنا لا يدري كم صلى. إذن يبني على ماذا؟ على اليقين، يبني على اليقين ويسجد في هذه الحالة قبل السلام. نعم. قال وهكذا معنى خبر يحيى بن أبي كثير ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وحديث أبي هريرة حديث صحيح، نعم وهو ثابت في الصحيح. قال وفي خبر عياض عن أبي سعيد الخدري وهذا قد تقدم إذا سهى فلم يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. قال وفي خبر عبد الله بن جعفر وهذا سوف يأتي، وأما خبر معاوية فيراجع، خبر معاوية يراجع. قال من شك في صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم. ثم قال باب ذكر الخبر المتقصى في المصلي شك في صلاته والأمر بالبناء على الأقل مما يشك فيه المصلي. هذا متى يبني على الأقل؟ إذا لم يترجح لديه شيء. قال والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر الشاك في صلاته بسجدتي السهو بعدما يبني على الأقل فيتم صلاته على يقين إذ لم يكن له تحوّن. ثم ساق حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح وقد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فليلغي الشك وليبني على اليقين ما ترجح لشيء، فإن استيقن التمام سجد سجدتين، فإن كان صلاته تامة كانت الركعة نافلة والسجدتان أيضا، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تمام لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان، وذلك لأنه صوب صلاته في هذه الحالة وهذا لا يريده الشيطان. نعم. ثم ذا قال باب البيان أن هاتين السجدتين اللتين يسجدهما الشاك في صلاته إذا بنى اليقين فسجدهما قبل السلام لا بعد السلام، ضد قول من زعم أن السجدتين السهو في جميع الأحوال تكون بعد السلام. نعم. ثم ساق حديث أبي سعيد المتقدم قال عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا فليتمم ما شك فيه، يتمم يعني اليقين واحدة فيأتي بالثانية وما بعدها، ثم يسجد سجدتين وهو جالس، فإن كانت صلاته ناقصة فقد أتمها والسجدتان ترغيم للشيطان، وإن كان أتم صلاته فالركعة والسجدتان له نافلة. نعم. قال وفي رواية فليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين من قبل السلام. ثم ذكر بعض الفاظ الحديث. ثم قال باب الأمر بتحسين ركوع هذه الركعة وسجودها التي يصليها لتمام صلاته أو نافلته. نعم. ثم ساق من طريق عمر بن محمد وهو بن زيد بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله عن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا صلى أحدكم فلم يدري أو فلا يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليركع ركعة يحسن ركوعها وسجودها ويسجد سجدتين. نعم. لعل والله أعلم تحسين الركوع هنا وتحسين السجود هنا يعني قد يكون المصلي يقول بما أن هذه الركعة يعني ليست يعني مثل أنك لم تشك أصلا فتصليها كما تصلي باقي الصلاة، وإنما هذه ركعة قد تكون أتيت بها زيادة وقد تكون تكميل، فقد يتساهل المصلي في أدائها، فأمر أن يحسن هذه الصلاة وأن تكون مثل باقي صلاته. نعم، وهذا الخبر الأقرب أنه موقوف، لأن الإمام مالك قد رواه موقوفا على عبد الله بن عمر، ولا شك أن الإمام مالك أوثق من سليمان بن بلال أو أوثق من أبو بكر بن أبي أويس. نعم، قال محمد بن يحيى: وجدت هذا الخبر في موضع آخر في كتاب أيوب موقوفا، يعني حتى أن أيوب بن سليمان قد رواه موقوفا. نعم، قال: عمر بن محمد هو بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أخو عاصم بن محمد وواقد بن محمد، وهو أكبرهم. رحمك الله. ثم ذكر قصة من طريق حبيب بن أبي ثابت قال: بين الحجاج يخطب وابن عمر شاهد ومعه ابنان له أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، إذ قال الحجاج: ابن الزبير نكس أو نكس كتاب الله، نكس الله قلبه. قال: وابن عمر مستقبله. فقال ابن عمر: إن ذاك ليس بيدك ولا بيده. قال: فسكت الحجاج، ثم قال: إن الله قد علمنا وكل مسلم، وإياك أيها الشيخ أن تعقل. فجعل ابن عمر يضحك، فحكاه عن عاصم عن حبيب. قال: ثم وثب فأجلسه ابناه، وثب بيرد عليه، فقال: دعوني فإني تركت التي فيها الفضل أن أقول له كذبت. نعم، وهذا أيضا في إسناده نظر، لأن قد يكون منقطع ما بين حبيب وما بين حصول هذه القصة، لم يذكر حبيب أنه كان موجودا عند وقوع هذه القصة. نعم، وأيضا يراجع رواية حبيب عن عبد الله بن عمر. نعم، قال: باب ذكر المصلي يشك في صلاته وله تحوين، يعني له ترجيح، والأمر بالبناء على التحري على ما ترجح لديه، إذ كان قلبه إلى أحد العددين أميلا، وكان أكثر ظنه أنه قد صلى ما القلب إليه أميل. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزاد في الصلاة أو نقص. نعم، ثم أقبل علينا بوجهه، فقلنا: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ فذكرنا له الذي صنع، فثنى رجله واستقبل القبلة وسجد سجدتين، لأنه صلى خمس الظهر. ثم قال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم، ولكني بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وأيكم ما شك في صلاة فلينظر، أحرى ذلك للصواب فليتم عليه، ثم يسلم ويسجد سجدتين. أي يعني صلى إنسان خمس عن زيادة جزما يسجد بعد السلام؟ يا نعم، وعن نقص؟ عن نقص كما تقدم، أي عن نقص قبل السلام إذا كان هذا في ترك واجبات، وأما ترك ركعة ركعتين فيأتي بما ترك من ركعة أو ركعتين ثم يسلم ثم يسجد، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين. السعر الصحابة لا شك نعم نعم، لأن يعني خبر ذو اليدين واحد وهو جازم عليه الصلاة والسلام. نعم عليه الصلاة والسلام. ثم قال: باب ذكر القيام من ركعتين قبل الجلوس ساهيا، والمضي في الصلاة إذا استوى المصلي قائما وإجاب سجدتي السهو على فاعله. لعل أبو عمر ينتبه: أنت نسيت التحيات، نسيت التشهد الأول، نهضت وتذكرت قبل أن تستتم، ماذا تفعل؟ ترجع، وليس عليك سجود سهو. استتميت قائم خلاص تمضي في صلاتك وتسجد للسهو قبل ماذا؟ قبل السلام. نعم. ثم ذكر من طريق عبد الرحمن بن الأعرج عن ابن بحينة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة نظن أنها العصر، فلما كان في الثانية قام ولم يجلس، ترك التشهد الأول، فلما كان قبل التسليم سجد سجدتي السهو وهو جالس. وحديث ابن بحينة في البخاري. ثم ساقه مرة ثانية ثم قال باب ذكر البيان أن المصلي إذا قام من الثنتين فاستوى قائما ثم ذكر بتسبيح أنه ناس للجلوس، أن عليه المضي في صلاته ترك الركوع إلى الجلوس وعليه سجدة السهو قبل السلام. ثم ذكر حديث ابن بحينة. نعم. ثم قال باب الأمر بسجدتي السهو إذا نسي المصلي شيئا من صلاته. ثم ذكر حديث عبد الله بن جعفر وهو حديث ضعيف لا يصح، من نسي شيئا من صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس. نعم، وهو حديث ضعيف. نعم. علته فيه ابن مسافر بارك الله فيك، عبد الله بن مسافر لا يحتج به، مصعب بن شيبة أيضا لا يحتج به. نعم. ثم ذكر قال باب التسليم من الركعتين ساهيا في الظهر أو العصر أو العشاء وإباحة البناء على ما قد صلى المصلي قبل تسليمه في الركعتين ساهيا، والدليل على أن السلام ساهيا قبل الفراغ من الصلاة لا يفسد الصلاة. يعني بعض الناس سلم عن ركعتين من الظهر أو العصر فعلم يظن أن ركعتين باطلتان، فماذا يفعل؟ قد يعيد الصلاة من ماذا؟ من جديد من بدايتها. لا خطأ، ابن على ركعتين، فجب ماذا؟ ركعتين ثم سلم ثم اسجد للسهو. نعم. كما جاء في حديث ذو اليدين. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو حديث اسناده جيد. نعم. ثم قال باب إيجاب سجدتي السهو على المسلم قبل الفراغ من الصلاة ساهيا، والدليل على أن هاتين السجدتين إنما يسجدهما المصلي بعد السلام لا قبل. ثم ذكر حديث ذو اليدين وهو حديث متفق على صحته ومن أشهر حديث سجود السهو. نعم. فماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ فأتى بالسجدتين بالركعتين عفوا الباقيتين ثم سلم ثم سجد للسهو. نعم. نعم. ثم ذكر أيضا طريق آخر لهذا الحديث من طريق عمرو بن الحارث عن قتادة بن دعام عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وهذا رجال ثقات ويراجع يا أبا عبد الرحمن. نعم. كيف؟ يجب سجود السهو يجب. نعم. ثم ذكر حديث ابن سفيان مولى ابن أحمد قال وهو ثقة قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين، هذا طريق آخر. فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال كل ذلك لم يكن. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل عليه الصلاة والسلام على الناس فقال صدق ذو اليدين، فقالوا نعم. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين وهو جالس بعد ماذا؟ بعد التسليم. ثم ذكر طريقا آخر طريق بان ابن يزيد العطار. نعم. طبعا حديث أبي سفيان مولى ابن أحمد إسناده جيد، وحديث بان العطار كذلك أيضا، وحديث أبي سفيان مولى بن أحمد قد خرجه مسلم في صحيحه. نعم. ثم ذكر حديث سباع بن عرفطة وهذا يراجع، هذا يراجع. نعم. ثم ذكر حديث قيس بن أبي حازم قال سمعت أبا هريرة يقول صحبت النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنوات وهو حديث صحيح. ثم أطال الكلام في فقه هذه المسألة وهي مسألة سجود السهو. فذكر من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد وأبي سلمة وعبيد الله عن أبي هريرة قال سلم عليه الصلاة والسلام على ركعتين فقال له ذو الشمالين. نعم هذا يقولون خطأ من الزهري وإنما هو ذو اليدين. قال من خزاعة حليف لبني زهرة أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال كل لم يكن. فأقبل على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فالصواب أنه ذو اليدين. نعم. نعم. ثم ساقهم طريق محمد بن يوسف الفريابي قال حدثني الزهري قال حدثني سعيد بن مسيب وأبو سلمة وعبيد الله بهذه القصة ولم يذكر أبا هريرة، وهذا أصح لأن محمد بن يوسف الفريابي أوثق من محمد بن كثير الصنعاني، ومحمد بن كثير لا يحتج به. نعم. ثم نعم حزن كثير العبدي؟ لا مو العبدي، هذا الصنعاني من صنعاء الشام. نعم. ثم ذكر هذه القصة من طريق أبي صالح عن الليث. وطريق أبي صالح عن الليث صحيح بدليل أنه قد جاء من وجه آخر من طريق ابن وهب. نعم. فرواية يونس عن ابن شهاب صحيحة بذكر أبي هريرة، ولكن بالنسبة لخبر الأوزاعي الظاهر أن الصواب الإرسال في خبر الأوزاعي. في خبر الأوزاعي. قال ابن حجر، هذا تعليق لابن حجر في فتح الباري عن ذي الشمالين، قال اتفق أئمة الحديث على أن الزهري وهم في ذلك، وسببه أنه جعل القصة لذي الشمالين، وذو الشمالين هو الذي قتل ببدر، والقصة وين وقعت؟ يعني وقعت في المدينة بعد ذلك، وإن كانت بدر بعد المدينة لكن وقعت بدليل أبو هريرة كان حاضر. نعم. وهذا قتل في بدر، أبو هريرة بعده إلى الآن لم يسلم، والله تعالى أعلم. ثم ذكر من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو وهو الأوزاعي قال سألت الزهري عن رجل سهى في صلاته فتكلم فقال أخبرني سعيد وأبو سلمة وعبيد الله أن أبا هريرة، ثم ذكر نحو حديثهم في قصة ذي اليدين. طبعا هذا الآن موصول حتى من طريق الأوزاعي، موصول حتى من طريق الأوزاعي. و أنا قلت أنه يعني أن محمد بن كثير أخطأ، إن كان يعني ظنيت محمد بن كثير فقط هو لوحده، لكن هنا الوليد قد تابعه، الوليد بن مسلم قد تابعه وصرح بالتحديث بينه وبين شيخه الأوزاعي، والأوزاعي يقول سألت الزهري، فهذا إسناد صحيح، هذا إسناد صحيح. ونقول عن الإسناد فيه اللي فيه محمد بن كثير، محمد بن كثير نقول في الإسناد محمد بن كثير وهو لا يحتج به، ولكنه قد ماذا؟ قد توبع، قد توبع. قال سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل. طبعا محمد بن يحيى الذهلي له كتاب في علل حديث الزهري، ووجد من هذا الكتاب بعضه الآن ليس كاملا. نعم. وينقل منه ابن خزيمة في أكثر من موضع في كتابه الصحيح. قال سمعت محمد بن يحيى يقول في كتاب العلل بعد ذكر أسانيد هذه الأخبار، وقال بين ظهراني هذه الأسانيد، وحدثنا محمد هو بن يحيى، قال وحدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة وأبي بكر بن سليمان عن أبي هريرة. قال محمد قال وفيما قرأته على عبد الله بن نافع وحدثني مطرف عن مالك عن ابن شهاب عن بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بلغني. ثم قال وحدثنا محمد أيضا قال وحدثني يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب صالح بن كيسان أن بكر بن سليمان بن أبي حثمة أخبره أنه بلغه، وأيضا من طريق شعيب عن الزهري عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة أن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فالصواب في خبر أبي بكر بن سليمان أنه ماذا؟ أنه مرسل وليس كما روى أبو صالح عن الليث أنه موصول بذكر أبي هريرة، لا، وإنما هو الصواب أنه مرسل كما بين الذهلي. نعم، ثم قال الذهلي وهذه الأسانيد عندنا محفوظة عن أبي هريرة إلا حديث أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة فإنه يتخالج في النفس منه أن يكون مرسلا لرواية مالك وشعيب وصالح بن كيسان، وقد عارضهم معمر فذكر في الحديث أبا هريرة والله أعلم. طبعا لا شك رواية مالك وشعيب وصالح أصح. قال أبو بكر فقوله في خبر محمد بن كثير عن الأوزاعي في آخر الخبر ولم يسدد سدتي السهو حين يقنه الناس إنما هو من كلام الزهري لا من قول أبي هريرة. نعم، وهذا خطأ، بل هو سجد للسهو عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر خبر أبي سفيان مولى نعم ثم ذكر حديث يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، حديث ابن سيرين عن أبي هريرة، وحديث أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة، وهي أسانيد صحيحة تقدمت. قال باب ذكر التسليم من الركعتين من المغرب ساهيا، والدليل على الفرق بين الكلام في الصلاة ساهيا وبين الكلام في الصلاة عامدا. في فرق، عندما الإنسان يتكلم عامد بطل الصلاة، ولكن عندما يتكلم ساهي الصلاة صحيحة. نعم، ثم ذكر حديث سويد بن قيس أخبره عن معاوية بن خديج، هذا حديث إسناده جيد. نعم، ثم ذكر حديث أبي كلاب عن ابن المهلب عن عمران بن حصين، وهو حديث صحيح وهو مسلم، قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجرة، فقام الخرباق رجل بسيط اليدين، هذا ذو اليدين، فناداه يا رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبا يجور إزاره فسأل فأخبر فصلى تلك الصلاة التي كان ترك ثم سجد سجدتين ثم سلم. يعني كونه مغضب صلى الله عليه وسلم لأنه يعني ما أتم الصلاة ساهيا، والإنسان لا شك يحب أن تكون عبادة ماذا؟ تامة. نعم، والله تعالى أعلم. نعم، قال باب ذكر المصلي يصلي 5 ركعات ساهيا. والأمر بسجدتي سهو إذا صلى خمسا من غير أن يضيف إليها سادسة. نعم. ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود وهو حديث صحيح تقدم خرجه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين، ثم تحول فسجد سجدتين صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ساقهم أيضا من طريق أخرى أنه صلى عليه الصلاة والسلام خمسا، أي الظهر، فقال له رجل من القوم: أزيد في الصلاة؟ فقال: وماذا؟ قال: صليت خمسا. فسجد سجدتين بعدما سلم. نعم. ثم ساقه أيضا وهو حديث صحيح، ثم ساقه مرة أخرى وهو حديث أيضا صحيح. ثم ذكر حديث أبي كلاب عن أبي المهلب عن عمران وهو حديث صحيح قد رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث عبد الله بن مسعود وتقدم أنه حديث صحيح. ثم ذكر مرة أخرى حديث أبي المهلب عن عمران بن حسين وهو أيضا تقدم أنه خبر صحيح، ولكن هنا زيادة. قال سعيد بن محمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتي السهو ثم تشهد وسلم. هالزيادة ما حكمها؟ ضعيفة، لا تصح، ما في تشهد بعد سجدتي السهو، التشهد هذا قبل، إذا انتهى الإنسان وقبل أن يسلم يسجد السهو ثم ماذا؟ ثم يسلم. نعم. ثم ذكر حديث الفضل بن موسى عن عبد الله بن كيسان عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى سجدتي السهو المرغمتين، يعني للشيطان، لكن هذا الخبر لا يصح، عبد الله بن كيسان مختلف فيه، وكأن الذهب يميل إلى تضعيفه. ثم ذكر من طريق زياد بن أيوب عن إسماعيل بن علية قال: حدثنا أيوب. ثم ساقه أيضا من طريق مؤمل بن هشام قال: حدث إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب. نعم. قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ قال: نعم، كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، حمك الله، فذكر الحديث بطوله ثم قال: ثم ركبنا فأدركنا الناس قد تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم ركعة وهو في الثانية، فذهبت أذنه فنهاني أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فصلينا ركعة التي أدركنا أو قضينا التي سبقتنا. وهذا خبر صحيح. نعم. ثم ذكر حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وهو حديث صحيح قد خرجه مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ثوب للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. أنت بما أنك تنتظر أو أنت ذاهب إلى صلاة فأنت في ماذا؟ فأنت في صلاة. ولذا نهي الإنسان أن يشبك أصابعه في هذه الحالة حتى تنقضي صلاته. ثم ذكر الوتر. كيف أبو عبد الرحمن؟ إيه نعم، ما يجوز إنسان أن يشبك. لا لا لا لا، الحديث عام ليس خاصا في الجمعة، إذا خرج أحدكم للصلاة فلا يشبكن بين أصابعه. نعم، في كل الصلوات، الجمعة وغير الجمعة. نعم. قال: باب ذكر الوتر وما فيه من السنن. طبعا تعلمون أن صلاة الوتر صلاة عظيمة، وهي سنة مؤكدة ليست بواجبة كما ذهب إلى هذا الجمهور وهو الصحيح، والدليل على هذا هو ما ثبت في حديث طلحة بن عبيد الله، خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة. إذا قلنا الوتر واجب أصبحت الصلوات كم؟ ست. نعم. ثم ذكر حديث عاصم بن ضمر قال قال علي إن الوتر ليس بحتم، حمك الله، ولا يعلم بين الصحابة خلاف أن الوتر ليس بحتم، ما يعلم بينهم خلاف، علي وعبادة بن الصامت ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، لأنه لو كان مثل صلاتنا المكتوبة أصبح ماذا؟ فرض. نعم. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر، يعني إذن هو سنة. ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا النص الذي جعل الإمام بن خزيمة إلى أنه واجب أي الوتر، لعل أبو عبد الرحمن يكتب المسألة فيها ثلاثة أقوال، سنة مؤكدة واجب فقط على أهل القرآن، هذا اختيار الإمام بن تيمية، الوتر واجب على أهل القرآن الحفظة. أي لا، يستدل بن تيمية بهذا يا أهل القرآن أوتروا. نعم. والقول الثالث وهو قول الجمهور أنه ليس بواجب، وهذا هو الأقرب الله أعلم. وحديث عاصم، حديث أبي إسحاق عن عاصم الضم عن علي سناده حسن لا بأس به. نعم. نعم. ثم ذكر نعم من طريق عبد الله بن حمران عن قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثني أبي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو النجاري أنه سأل عبادة بن الصامت عن الوتر قال أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من بعده وليس بواجب. حديث عبادة بن الصامت طبعا حديث صحيح، وهذا الأسناد اللي معنا أسناد صالح وفيه غرابة هالإسناد لكن جاء من طريق آخر. ليس عمون حسن جميل وليس بواجب. نعم. ثم ذكر خبرا يتعلق بأبي حنيفة النعمان بن ثابت أنه يذهب إلى وجوب الوتر. نعم. فالحنفية يقولون بوجوبه. هذا نعم أحد الأقوال الثلاثة. نعم. والله الجمهور ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة يقولون بأنه سنة وليس بواجب، واللي دلت عليه الأدلة ليس بواجب. نعم. ثم ذكر خبرا عن عيسى بن جاري عن جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في رمضان ثمانية ركعات والوتر، فلما كان من القابلة اجتمعنا في المسجد ورجونا أن يخرج إلينا فلم نزل في المسجد حتى أصبحنا، فدخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا له يا رسول الله رجونا أن تخرج إلينا فتصلي بنا، قال كرهت أن يكتب عليكم الوتر. طبعا هذا الإسناد لا يصح، عيسى بن جارية لا يحتج به، ولكن أصل القصة ثابت في الصحيح وهو خشيت أن تفرض عليكم، أي صلاة ماذا؟ صلاة الليل التراويح. نعم. ثم ذكر من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله وتر يحب الوتر. نعم. وهذا الخبر رجاله ثقات، وإن كان عبد العزيز بن عبد الصمد قد توبع فهو صحيح، فالخبر صحيح، إن كان عبد العزيز بن عبد الصمد قد توبع فالخبر صحيح فيراجع. نعم. ثم ذكر بارك الله فيكم حديث طاووس عن ابن عمر وساق من طرق كثيرة وهو صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بركعة، فالأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى. وحديث ابن عمر حديث متفق على صحته وقد جاء من طرق كثيرة عن ابن عمر، ساق المصنف بعض هذه الطرق ومنها طريق حماد بن زيد عن أنس بن سيرين عن ابن عمر، وهذا صحيح. قال أرأيت ركعتين قبل صلاة الغداة أطيل فيهما القراءة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة. ما الشاهد الآن؟ ما الشاهد بين سؤال ابن سيرين وجواب ابن عمر؟ اعترض قال ما عن هذا أسألك؟ قال لا تجعلني أقص لك الحديث. نعم ذكر الله بعد ذلك. جميل، يعني الحديث ساقه مختصرا كذا. نعم الله. أو يكون أراد ابن عمر أنك اجعل يعني آخر صلاتك بالليل ماذا؟ وتر. اجعلها آخر صلاتك بالليل وتر. نعم. ثم ذكر من طريق الأوزاعي المطلب بن عبد الله المعروف بن حنطب المخزومي قال كان ابن عمر يوتر بركعة، فجاءه رجل فسأله عن الوتر فأمره أن يفصل، يعني بدل أن يصلي ثلاث ركعات يسلم ركعتين ثم يصلي الوتر وحده. فقال رجل يخشى أن يقول الناس إنها البتيراء. فقال ابن عمر أسنة الله ورسوله تريد؟ هذه سنة الله ورسوله. نعم. ولو صلى ثلاثا لا بأس، ولكن لا يجلس إلا في الركعة الأخيرة. وهذا الأقرب أنه منقطع. وأما ما وقع من تصريح له بالسماع من عبد الله بن عمر كما في الحديث الذي سوف يأتي 2148 هذا فيه نظر، والله أعلم هذا فيه نظر، واختلف في صحابي الحديث. ثم المطلب يدلس تدليس يعني عجيب، لحد الآن أنا ما عرفت نوع تدليسه. إذا روى عن صحابي وسماه ما يقول حدثنا عن ابن عمر، مثل هنا عن ابن عمر عن فلان عن فلان عن فلان من الصحابة. ثم إذا روى عن صحابي ولم يسمه يقول حدثنا من سمع خطبة الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب سمى لنا. فيعني هو عنده والله أعلم نوع من التدليس. وإن شاء الله إذا جينا إلى 2400 يعني إن شاء الله نعم يتكلم عن هذا الحديث. ألفين ومية وثمانية وأربعين نعم يتكلم عن هذا الحديث بإذن الله فيما يتعلق بتدليسه. وأنا أردت يعني توسع في يعني تتبع حديثه، يعني اللي يظهر لي أنه يدلس نوع التدليس يعني. نعم. ثم ذكر من طريق شرحبيل بن سعد قال سمعت جابر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته ثم نزل فصلى 10 ركعات وأوتر بواحدة. قال صلى ركعتين ركعتين ثم أوتر بواحدة ثم صلى ركعتي الفجر ثم صلى بنا الصبح. يعني هذا الإسناد أنا عندي صالح، شرحبيل يعني فيه بعض الضعف والمتن مستقيم. ثم ذكر حديث عائشة وهو حديث صحيح رواه مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى 5 ركعات الوتر بسلام واحد، ما جلس إلا في الأخير عليه الصلاة والسلام. أي 5. نعم. ثم ساق حديث سعد بن هشام وهو حديث صحيح قد رواه مسلم له سنيد وألفاظ متعددة. ساق مسلم بعض هذه الألفاظ، وهنا بن خزيمة ذكر بعض ألفاظ هذا الخبر. طبعا في بعض ألفاظ هذا الخبر قال ثم يسلم تسليما، هذا اللفظ الصحيح والله أعلم. في رواية ثم يسلم تسليمة، لا هذه لا تصح، تسليمة التسليمة الواحدة ما ثبتت مرفوعة وإنما عن الصحابة. فالصواب أنه يجوز أن يسلم الإنسان بتسليمة واحدة. التسليمة الثانية فيها 3 أقوال، ركن، واجبة، مستحبة، والقول الأخير هو الصحيح رحمه الله. نعم إلا معه سيد ها إيه معروف إيه إيه رحمه الله. هذا ما يتفسر ها؟ عجيب عجيب. طبعا هذا يا علي البسام هذا رجل طبعا شاعر وأديب. إيه شاعر وأديب ترجم له الشيخ عبد الله البسام ابن عمه ترجم له في علماء نجد وعاش في الزبير هو. نعم قال ثم نعم فقال وفي خبر عبد الصمد عن هشام عن قتادة ثم يسلم تسليمة يسمعنا، هذه لا تصح وإنما الصواب تسليما يسمعنا. نعم قال ثم ذكر من طريق مؤمل ابن إسماعيل قال عن حدثنا عمارة بن زادان قال حدثنا ثابت عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات فلما أسن وثقل أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس يقرأ فيهن بالرحمن والواقعة. ترى نبغيك أبو عبد العزيز، ترى بس بناخذ باب الوتر ونقف، أي لا تفوتك ترى الثانية وبنسألك بعد ما ننتهي ترى. لا لا مو نعم طبعا هذا الخبر لا يصح. مؤمل سي الحفظ عمارة بن زادان فيه مقال نعم مختلف فيه نعم، وذكر السورتين تفرد بذلك فهذا فيه نظر. وعندي طبعا خطأ في التوقيم، قال كذلك حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا هشام قال وحدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا هذا حدثنا هشام للخبر السابق، هذا للخبر السابق اللي سبق. ثم قال حدثنا مؤمل هذا خبر جديد ساق حديث أنس الأول لحديث سعد بن هشام ابن عامر السابق، فالتوقيم هنا خطأ. نعم ثم ذكر حديث أبي إسحاق عن عاصم بن ضم عن علي قال من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وسطه وآخره، وهذا الإسناد كما تقدم لا بأس به. ثم ساق حديث عبد الله بن أبي قيس وإسناده جيد أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر آخر الليل أو أوله، قالت كل ذلك قد كان يفعل، ربما أوتر أول الليل وربما أوتر من آخره، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. نعم وأسناده جيد. نعم ثم ذكر حديث ابن عمر قال اجعلوا آخر صلاتكم في الليل وترا، وهو حديث صحيح. نعم ثم ذكر خبرا من طريق عطاء بن يسار عن أبي ذر قال أوصاني حبيبي بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا، أوصاني بصلاة الضحى وبالليل قبل النوم وبصوم ثلاثة أيام من كل شهر. هذا الخبر صحيح طبعا لكن الإسناد اللي ساق به هنا منقطع، عطاء بن يسار لا يعرف أنه سمع من أبي ذر. نعم ثم ذكر خبرا غريبا من طريق يحيى بن إسحاق السيلحيني قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عبد الله بن أبي رباح عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة. نعم قال أبو بكر هذا عند أصحابنا عن حماد مرسل ليس فيه أبو قتادة، يعني رجح ابن خزيمة أنه مرسل وليس بمرسول. نعم ثم ذكر من طريق يحيى بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر متى توتر؟ قال أوتر ثم أنام. قال بالحزم أخذت، وسأل عمر فقال متى توتر؟ قال أنام ثم أقوم من الليل فأوتر، قال فعلي فعلت. هذا لا يصح يحيى بن سليمان عبيد الله، يحيى متكلم فيه وفي حديثه تفصيل، ولكن يعني هنا تفرد عن عبيد الله لا يقبل والله أعلم. ثم ذكر عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من خاف منكم أن لا يستيقظ من آخر الليل فليوتر من أوله وليرقد، ومن طمع منكم أن يستيقظ من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن صلاة آخر الليل محضورة تحضرها الملائكة، فذلك أفضل وقت نزول الله عز وجل. نعم، وهذا خبر صحيح قد رواه مسلم. ثم ذكر حديث نافع عن ابن عمر: بادروا الصبح بالوتر. وأصل هذا الخبر صحيح، نعم، خرجه يعني جاء في مسلم، نعم أصله، كما في الرواية الأخرى عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: بادروا الصبح بالوتر. وأما الأول فابن خزيمة يقول بخبر غريب غريب، يعني يبدو أن يحيى بن أبي زائدة قد تفرد به عن عبيد الله، ورواية أهل الكوفة ويحيى بن أبي زائدة منهم زكريا بن أبي زائدة منهم يحيى بن أبي زائدة أحسن منهم يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، نعم، ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة منهم من أهل الكوفة، نعم. ثم ذكر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضر عن أبي سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا، نعم، وهذا إسناد جيد. ثم ساقهم من طريق أخرى، نعم، عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، نعم، وقد خرجه مسلم، نعم. ثم ذكر حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسبع للراحلة قبل أي قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، نعم، هذا طبعا حديث صحيح، نعم، قد رواه البخاري ومسلم، نعم. ثم ذكر من طريق سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر قال: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بذلك، نعم. طبعا هذا من طريق سليمان بن موسى، وسليمان في روايته نظر، هو فقيه وعالم جليل ولكن ليس بالمتقن، ولكن بعض هذا الحديث جاء من وجه آخر. ثم ذكر حديث أبي نضر عن أبي سعيد وتقدم، وهو حديث صحيح: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، لأن خلاص الوتر انتهى فيكون هنا قضاء، حمك الله. ثم ذكر حديث ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد العباس ذودا من الإبل فبعثني إليه بعد العشاء، وكان في بيت ميمونة. طبعا هذا لا يصح. عليكم السلام. عتبة بن أبي حكيم مختلف فيه، وأيوب بن سويد متكلم فيه، نعم نعم. والرسول عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله العباس أرسل ابنه حتى يحفظ له صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، ليس من أجل الذود، نعم. ثم ذكر حديث ابن عباس في قصة مبيته، وهو يعني الحديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو حديث صحيح متفق على صحته وقد جاء من طرق. ثم ذكر حديث بالحوراء عن الحسن بن علي، حديث بريد بن أبي مريم عن الحوراء عن الحسن بن علي، وهو حديث صحيح ولكن اختلف في لفظه، وهي: اللهم اهدنا فيمن هديت إلى آخره. هل هذه تقال عليكم السلام، هل هذه تقال في الوتر، تقال في القنوت، ولا تقال في الدعاء أي دعاء؟ الصواب تقال في أي دعاء، اجعل ذلك في دعائك وليس في وترك، ليس في قنوتك وإنما في دعائك، هذه اللفظة الصحيحة. يعني دعوت في القنوت، دعوت خارج القنوت، ادع بهذا الدعاء العظيم، اجعل ضمن الدعاء، نعم. هذه رواية شعبة، نعم، وهو حديث عظيم كما تقدم، وفيه من الفقه والفوائد أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم الحسن بن علي هذا الخبر، وكان عمره كم؟ يعني نحو 6-7 سنوات، ومع ذلك علمه هذا الدعاء العظيم، نعم. والصغير يتعلم ويحفظ، نعم، فلا يتساهل الإنسان في تعليم الصغار. نعم. ثم ذكر من طريق العلاء بن صالح وأنه روى عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه سأله عن القنوت في الوتر قال حدثنا البراء بن عازب قال سنة ماضية. هذا خبر غير صحيح معلول، العلاء بن صالح لا يحتج به، والصواب ما رواه سفيان عن زبيد قال سألت عبد الرحمن بن أبي ليلى عن القنوت في الفجر فقال سنة ماضية. القنوت في الفجر في النازلة. نعم. قال هكذا رواه شعبة والثوري. نعم هذا هو اللفظ الصحيح، ويؤيد أن هذا في النازلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الصبح والمغرب، يعني عندما نزلت نازلة. قال وأعلى خبر يحفظ في القنوت في الوتر عن أبي بن كعب في عهد عمر بن الخطاب موقوفا أنهم كانوا يقنطون بعد النصف يعني من رمضان. فالذي ثبت هنا عن الصحابة دون الأحاديث المرفوعة، فالقنوت مشروع. نعم سواء يعني قنت دائما أو أحيانا، أو أحيانا جاء هذا وذاك، جاء عن ابن مسعود أنه كان يقنط كل السنة، وجاء عن الصحابة أنهم يقنطون إذا انتصف رمضان. والذي يبدو أن قصدهم من القنوت هنا يعني استحباب الدعاء في هالليالي الفاضلة، لأن النصف الأخير أفضل من ماذا؟ من النصف الأول. ثم ذكر هذا الخبر وهو خبر صحيح، ساقه طريق يونس عن ابن شهاب أخبرني قال أخبرني عروة أن عبد الرحمن بن عبد القاري وهو من كبار التابعين. نعم وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد الله بن الأرقم على بيت المال، أن عمر خرج ليلة في رمضان فخرج معه عبد الرحمن بن عبد القاري. القاري هي نسبة إلى القارة وهي قبيلة وليست المقصود القراءة. فطاف بالمسجد وأهل المسجد أوزاع متفرقون، فجمعهم على أبي بن كعب على إمام واحد. نعم وهو خبر صحيح. ثم ذكر حديث عبد الله حديث ملازم بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق قال زارنا أبي في يوم من رمضان فأمسى عندنا وأفطر. طبعا هذا إسناد نجدي، هذا إسناد نجدي، ملازم بن عمرو يمامي وعبد الله بن بدر وقيس بن طلق وطلق بن علي كلهم من أهل اليمامة. قال فأمسى عندنا وأفطر وقام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه حتى بقي الوتر، ثم قدم رجلا من أصحابه فقال أوتر بأصحابك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. نعم هذا الإسناد لا بأس به، إسناد حسن، وقيس بن طلق لا بأس به. فإذا كان الإنسان أوتر في أول الليل واستيقظ ماذا يفعل إذا أراد أن يصلي؟ يصلي ماذا؟ شفع. نعم لا يصلي وتر لأنه قد أوتر، ولا يأتي بركعة تشفع الوتر السابق، هذا فعله بعض الصحابة وهو عبد الله بن عمر ولكن فيه نظر. نعم ثم ذكر حديث أبي سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي 13 ركعة، ركعة يصلي 8 ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، هذا بعدما كبر عليه الصلاة والسلام. نعم ثم ذكر حديث أبي نضر عن ابن عباس زرت خالتي ميمونة. نعم إلى آخره وهو خبر صحيح. نعم ثم قال ذكر القراءة في الركعتين اللتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد الوتر. ثم ساق من طريق أبي حرة عن الحسن عن سعد بن هشام. هذا الإسناد لا يصح لأن أبو حرة تكلم في سماع من الحسن وقالوا لم يسمع من الحسن البصري، ثم ساق طريق معمر بن إسماعيل عن عمارة بن زادان وتقدم أنه أيضا لا يصح. ثم ذكر حديث جبير بن نفير عن أبي عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن ثوبان قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال إن هذا السفر جهد وثقل فإذا أوتر أحدكم فليركع ركعتين فإن استيقظ وإلا كانتا له. نعم هذا إسناد جيد. نعم ولعلنا نقف عند هنا.